وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنى: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. متفق عليه. كان من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يتحين الفرص في إبلاغ القواعد العامة، ولا فرصة أعظم من اجتماع الناس في الحج، لأن الناس كلهم مجتمعون، حتى إنه قيل إن الذي حج معه نحو 100,000 والصحابة كلهم 124,000، يعني عامة المسلمين حجوا معه. فكان صلى الله عليه وسلم في هذا الحج يخطب الناس، يعلمهم مناسك الحج لأن الحاجة تدعو إلى ذلك، ويعلمهم القواعد الثابتة الراسخة، منها هذا الحديث. وقد سألهم النبي عليه الصلاة والسلام: أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ أول سألهم ليستعدوا لما سيلقي عليهم، لأن المقام مقام عظيم. لما سألهم أي يوم هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. وش ظنوا؟ أنه سيسميه بغير اسمه. إذا استبعدوا أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا اليوم وهو معروف أنه يوم النحر، قال: أليس يوم النحر؟ قالوا: بلى. قال: أي شهر هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. وهذا من أدبهم، وإلا لكان المتوقع أن يقولوا شهر ذي الحجة، كما أنه بيّن لهم أن هذا اليوم يوم النحر، لكن قالوا ربما يكون أراد يوم النحر ولم يرد شهر ذي الحجة، ما ندري. فمن كمال أدبهم رضي الله عنهم أن قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس شهر ذي الحجة؟ قالوا: بلى. أي بلد هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس البلد الحرام؟ قالوا: بلى. قال: إن دماءكم وأموالكم واللي أحفظوا أعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فأكد التحريم عليه الصلاة والسلام تحريم الدماء والأموال. الدماء تطلق على القتل فما دونه من الجروح، فإن القتل لا شك أنه يريق الدم، والجرح الذي دون القتل أيضا يريق الدم، وكلاهما حرام. لكن هناك مستثنيات، مثل النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. المهم، هذه القاعدة لها استثناء. كذلك أيضا الأموال حرام، لا يحل للإنسان شيء من مال أخيه بغير حق، لا أن يكتم ما يجب عليه ولا أن يأخذ ما ليس له، لأن أخذ الأموال إما كتم ما يجب بذله، وإما أخذ ما لا يجوز أخذه. فإذا كان في ذمة زيد لعمر 100 درهم وجحدها زيد، هذا أكل للمال بالباطل، لكن عن طريق نعم عن طريق جحد ما يجب بذله. رجل آخر اعتدى على دكان شخص فأخذ منه 100 درهم، هذا أيضا حرام. ما نوعه؟ أخذ ما لا يجوز أخذه. فالأموال حرام سواء بهذا أو بهذا. يستثنى منها شيء ولا لا؟ يستثنى من ذلك ما يجبر الإنسان على بذله من الأموال، مثل الزكاة، الرهن، الحجر كما هو معروف. المهم أن هذه القاعدة أيضا لها استثناءات، كحرمة يومكم هذا من هذا من باب التأكيد، حرمة يومكم هذا يوم النحر، في شهركم هذا شهر ذي الحجة، في بلدكم هذا مكة. يوم النحر أفضل أيام شهر ذي الحجة، لأن الله سماه يوم الحج الأكبر، وقيل يوم عرفة أفضل منه، والأصح أن كل واحد منهما له مزية ليست الآخر. أفضل الأشهر الحرم الثلاثة المتوالية شهر ذي الحجة، لأن شهر ذي الحجة اكتنفه شهران محرمان، هما ذو القعدة ومحرم. مكة معلوم أعظم حرمة في الأمكنة، مكة هي أعظم البقاع حرمة، ويليها المدينة ويليها القدس. من فوائد هذا الحديث أولا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تبليغ الشريعة، وأنه ينتهز الفرصة ليبلغها في الأماكن العامة، وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ الشريعة في الأماكن العامة، لكن بشرط أن يكون الناس مستعدين لقبول كلامه وخطبته، لا أن يأتيهم في مكان غير لائق. ثانيا من فوائد هذا الحديث استحباب خطبة الإمام في الحج يوم النحر، يعني ينبغي للإمام الذي هو الإمام الأعظم أو نائبه في الحجيج أن يخطب الناس، لأن أهل العلم يقولون إنه ينبغي أن يكون للحج إمام، إما الإمام الأعظم إن تيسر، وإما نائبه يقود الناس، لأن الناس عالم يحتاجون إلى إمام يقتدون به. ولهذا لما تخلف الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة عن الحج أمر على الناس أبا بكر رضي الله عنه، فلا بد للحجاج من أمير. من جملة وظائف الأمير في الحج أن يخطب الناس يوم النحر ويوم عرفة أيضا، لكن هذا الخطبة الثانية يوم النحر، يعلمهم القواعد العامة في الشريعة والأحكام الخاصة في الحج. طيب من فوائد هذا الحديث أيضا تأكيد تحريم الدماء والأموال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أكد ذلك بتأكيد حرمة الزمان والمكان، الشهر واليوم والبقعة. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي أن يلقي الخطيب أو المتكلم على السامع ما يجعله ينتبه ويستعد لقبول ما يلقى إليه، وهذا بناء على ما أشرت إليه في الحديث أنه سألهم أي